القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار عمر خيرت. هو عمر علي خيرت، ولد في 11 نوفمبر عام 48، التحق بمعهد الكونسرفتوار عام 59، ومن أعماله أغنية المصري للفنانة لطيفة، ليلة القبض على فاطمة، إعدام ميت، البخيل وأنا، غوايش، فوزير جيران الهنا وغيرها. الآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية أوجاع. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.